السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. كنا قد بدأنا فيما يتعلق بمسائل كتاب قواعد الأصول لصفي الدين البغدادي رحمه الله، وتكلمنا عن الحكم ولوازمه، وتكلمنا أيضا عن الأدلة ما يتعلق بمباحث القرآن والسنة، وما يتعلق بالإجماع ومباحث الألفاظ. وكنا قد وقفنا عند الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهو القياس. ومبحث القياس فيه مسائل بعض أهل العلم يطيل فيها، وبعضهم يقتصر على أمهاتها وأصولها، وبعضهم يتوسط، فبعضهم يجعل هذه المسائل في عدد محصور، وبعضها يجعل لها رؤوسا كبارا، أي مسائل كبار ثم يدرج تحتها كثير من المسائل. والذي معنا في مباحث القياس في هذا الكتاب مباحث تعتبر أغلبها مهم، وهناك بعض المباحث التي ربما لا يحتاج إليها كثيرا. أما هذه الليلة فسنبدأ بمباحث القياس ونرقمها، وربما أعرضنا عن المسائل التي ليس من ذكرها كبير فائدة. فمعنا في هذه الليلة المسألة الأولى في بيان معنى القياس في اللغة والاصطلاح. أما القياس في اللغة فهو تقدير الشيء بغيره وتسويته به. القياس في اللغة هو تقدير الشيء بغيره وتسويته به، هذا من ناحية اللغة على وجه الإشارة، ولا داعي للإطالة في ذلك. أما من ناحية التعريف الاصطلاحي أو القياس عند الأصوليين، فهناك خلاف كبير في تعريف القياس، وبعضهم بناء على ما يراه راجحا يختار حد القياس وتعريفه. وقد أطال على سبيل المثال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، أطال في بيان معنى القياس، وكذلك أيضا الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة أطال كثيرا في تعريف القياس. والمقصود من هذه التعاريف وهذه الحدود بيان أو الوصول إلى تصوير لمعنى المسألة، هذا هو المقصود من هذه الحدود وهذه التعاريف. فإذا اتضح وبان المراد فإن الخوف في كثير من التعاريف يحسن عندما يتقن الإنسان المادة على وجه التمام والكمال، يكون في هذه التعاريف إن كان هناك دربة عقلية أو لغوية. أما القياس في الاصطلاح فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. القياس في الاصطلاح هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وبعض العلماء يعبر بتعبير هو نفس المراد، يقول تسوية فرع بأصل، والمعنى واحد، الإلحاق والتسوية بمعنى واحد. كالمثال المشهور النديد إلحاقه بالخمر، يعني لا يكاد يوجد كتاب أصولي إلا ويذكر هذا المثال، النبيذ يلحق بالخمر، النبيذ يلحق بالخمر في الحكم، ما هو الحكم؟ التحريم. ما هي العلة؟ الإسكار. الإسكار علة جامعة بين النبيل وبين الخمر، وحكم الخمر التحريم، والخمر منصوص عليه والنبيل غير منصوص عليه، فألحق النبيل بالخمر في الحكم لعلة جامعة بينهما. طبعا قول بعض العلماء هو الذي أشار إليه المصنف أن الاجتهاد هو القياس أو القياس هو الاجتهاد، طبعا هذا ليس صحيحا، لأن الاجتهاد أعم من القياس، الاجتهاد أعم من القياس. المسألة الثانية وهي حجية القياس، حجية القياس. طبعا جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم يرون أن القياس حجة من ناحية العقل ومن ناحية الشرع. القياس حجة بدليل العقل والنقل، والذين خالفوا في هذا أول من خالف النظام ووافقه الظاهرية، وطبعا شر من على وجه الأرض الرافضة، وافقوا في منع القياس وعدم جواز التعبد به. طبعا داود الظاهري، ما الفائدة؟ داود الظاهري مذهب غير مذهب ابن حزم الظاهري. داود الظاهري يرى أن العقل، أن القياس عقلا يجوز، لكن منع منه الشرع فلا يجوز التعبد به. أما ابن حزم فإنه من أشد المشنعين على القياس على الإطلاق، وإن كانت نتيجة داود الظاهري ابن حزم واحدة، عدم جواز التعبد بالقياس. نذكر على سبيل العجالة ما يتعلق بأدلة عامة أهل العلم، وهو الحق بلا شك ولا مرية أن القياس يجوز التعبد به عقلا وشرعا. أما من ناحية العقل، من ناحية النقل أو الشرع، فأدلة كثيرة في القرآن، من أشهرها قول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذا الميزان، الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان، الكتاب والميزان، والميزان هو ما توزن به الأمور وتقاس به بينها، هذا هو الميزان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 19 يقول: القياس الصحيح من العدل، القياس الصحيح من العدل، فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين مختلفين. القياس الصحيح، يفهم من هذا أن هناك قياس غير صحيح، هذا كلام صحيح، هناك قياس صحيح وهناك قياس غير صحيح. فيقول: القياس الصحيح من العدل، فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين المختلفين. وهناك آيات أخرى يذكرها غير واحد، والذي يريد أن يهتم بالمنقول عن السلف في هذا فكتاب الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه من أنفس الكتب في هذا الجانب. وطبعا قول الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه يستدل بها على حجية القياس. وجه الاستدلال بهذه الآية أن القياس رد حكم حادثة إلى نظيره، أن القياس رد حكم حادثة إلى نظيره. والاعتبار معناه أن يعقل الإنسان الشيء فيفعل نظيره، معناه أن يعقل الإنسان الشيء فيفعل نظيره مثيله يعني. وطبعا كلمة قياس كلمة عربية صحيحة، كما أثبت ذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه بيان فضل العلم أو بيان العلم وفضله، فبين أن كلمة القياس هي كلمة عربية صحيحة معروفة. أما من السنة فأدلة كثيرة جدا، طبعا منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية أن تحج أو أن تحج عن أبيها، أن أباها أدركته فريضة الحج وهو شيء كبير لا يثبت على الراحلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وكذلك قال كما في حديث ابن عباس الصحيح: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته. فكل هذا يدل على القياس، يدل على القياس. والرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فذكر أن امرأته ولدت له غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك ابن؟ قال: نعم. قال: ما لونه؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: لعل هذا أيضا نزعه عرق. ابن وولد ليس قياسا، لازم ردوا على الدور القياس، وإن الابن ليست يعني كالبشر تماما مختلفة، لكن علة تجمع بين وجود الأورق من الإبل الحمر ووجود الأسود من الرجل غير الأسود. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجواب داود الإمام أحمد والحاكم صححه على شرط الشيخين، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمضة، عن القبلة للصاحب، عن القبلة للصاحب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمض؟ أرأيت لو تمضمض؟ يعني المضمضة لا تضر الصائم، فكذلك القبلة لا تضر الصائم. وطبعا حديث معاذ المشهور الذي يذكره عامة الأصوليين: اجتهدوا رأيي ولا آلوا، هذا الحديث طبعا من ناحية الإسناد ضعيف ولا شك، من ناحية الإسناد ضعيف، ويكاد يكون الضعف هو قول كافة أهل العلم بالحديث، لكن يستدلون به، وبعضهم يرى أنه مما تلقي بالقبول، وليس الحكم يدور على هذا الحديث، يعني ليس هناك دليل إلا هذا الحديث، فإن هذا الحديث بمعنى أحاديث كثر. هذا من ناحية السنة. أيضا من الأدلة المهمة إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن من أشهر الأدلة أو من أشهر الوقائع التي قضي فيها بالقياس وأجمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمامة أبي بكر لهذه الأمة، فإنهم جعلوه إماماً وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماماً لهم في الصلاة، فقالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاتنا لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ هم قاسوا هذا على هذا. وكذلك كتاب عمر الذي رواه الخطيب البغدادي وذكره غير واحد من أهل العلم، وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن هذا الكتاب مما تلقته الأمة بالقبول، كتاب عمر رضي الله تعالى عنه لعامله على العراق أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فإنه الكتاب طويل، لكن موطن الشاهد أنه قال له رضي الله تعالى عنه: اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور بعضها ببعض. قال: اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور بعضها ببعض، وانظر أقربها إلى الله، وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه، وأشبهها بالحق فاتبعه. فهذا واضح أنه يأمر أبا موسى أن يجتهد وأن يقيس، أن يجتهد وأن يقيس. وطبعا دلالة العقل من ناحية العقل شيء مهم، يعني حتى تعرف الدلالة العقلية كيف تثبتها. الدلالة العقلية، أقوى دلالات الدلالة العقلية هي الوجود. إذا قلنا للإنسان مثلا: لا يمكن للإنسان أن يطير بجناحين، تمام؟ واحد قد يقول لك عقلا، اثبت لي عقلا أنه لا يمكن للإنسان أن يكون نسرا أو صقرا أو يربط له جناحان ويطير. تقول أنه لم يوجد. لو وجد واحد طلع ريش وجناحين وطار، وإنسان قال هذا لا يمكن أن يطير الإنسان، يستطيع بعد ذلك عندما يرى أو يثبت ثبوتا قطعيا أن ياسر مثلا نبت له جناحان وطار، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا عقلا. لماذا؟ لأنه وجد. فإذا وجد القياس، إذا ثبت أن القياس وجد، فهذا أقوى دليل عقلي على الوجود. إذا وجد فهذا أقوى دلالة عقلية. فنقول القياس وجد ولا لا وجد؟ وجد. القياس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجمعوا عليه في أمثلة كثيرة، يعني وأنت لك أن يعني تمعن النظر. فمثلا خلافهم في تارك الصلاة، في عقوبة أقصد، في عقوبة، لأنهم يعني أجمعوا على أن تارك الصلاة، سواء الصحابة أو الأئمة الأربعة، الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، أجمعوا، ما في زي الآن، زي فتاوى الآن، أجمع أن تارك الصلاة يعاقب، مو يكرر. سمعت بعض الناس يقول المفروض أن تارك الصلاة نكرر مو نعاقب. سمعت بعض الناس يقول المفروض مساعدات الزواج ما تعطى للمصلي، تعطى للذين لا يصلون. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا على أن تارك الصلاة يعاقب، طبعا هم أجمعوا على أنه مرتد، وهذه مسألة فقهية، هذا خلاف في الحكم، لكن خلاف في الأصول في قضية كيف يعاقب. بعضهم قال يرمى، بعضهم قد يقتل بالسيف، بعضهم قال يرمى من شاك، بعضهم قد يقتل بالسيف، وهكذا. يعني هم اختلفوا، هذا يقيس على هذا وهذا. كذلك اللوطي والعياذ بالله، العلماء أجمعوا على أنه يعاقب اللوطي، لكن بعض العلماء قال يقتل رجما، لأنه قاسوا على حد الزنا. وبعضهم قال إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلد، هذا قياس عليه على الزنا. وبعض الصحابة قالوا، وقول أبي بكر قال انه يرمى من شاهق ثم يتبع بالحجاره. لماذا؟ قال لان هذه عقوبه لوطيه من الله جل وعلا في قوم لوط. وهكذا لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. امثله كثيره جدا في قضيه وقوع القياس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لان من باب الانصاف ان ابن حزم مثلا ممن يعظم اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لا يرى اجماعا صحيحا، الاجماع عنده عقلا ممكن لكن لا يرى انه وقع وقوعا صحيحا الا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم امكانيه ضبط الاجماع بعدهم لتفرقهم. فالشاهد ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم الاجماع على القياس. طيب، اهل الظاهر والنظام طبعا، وكما ذكر ابن عبد البر ان اول من قال بنفي القياس هو النظام. النظام شيخ من؟ شيخ من؟ ومعتزلي. شيخ من؟ واحد مشهور. ها؟ الجاحظ. شيخ الجاحظ. هذا اول من اعلن، اول من عرف، اول من احدث الخلاف، كلها عبارات يستخدمها اهل العلم في هذا. وطبعا وافقهم بعض اهل العلم، ولعل من اسوا الموافقات ان يوافقهم بهذا اهل الرفض عياذا بالله منهم ومن ذكرهم. قالوا التعبد بالقياس لا يجوز، التعبد بالقياس لا يجوز. بعضهم يقول ممكن القياس عقلا كداود الظاهر، وبعضهم يقول لا يجوز القياس لا عقلا ولا نقلا، لا عقلا ولا شرعا. لكن المحصلة أن القياس، أن التعبد بالقياس دينا لا يجوز التعبد بالقياس. ما دليلهم؟ قالوا الشرع أولا، قال الله تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء، فإنهما يدلان على بطلان القياس. كيف؟ قالوا لأن إثبات القياس في الدين يؤدي إلى أن في الكتاب تفريطا، إلى أن في الكتاب تفريطا، وأنه ليس تبيانا لكل شيء، وأنه ليس تبيانا لكل شيء. ثم استدلوا بآية طريفة وقالوا من الأدلة التي تدل على عدم جواز التعبد بالقياس قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون ظالمون فاسقون. والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل، بغير ما أنزل الله. حكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم بما أنزل الله معنى الحكم بالكتاب والسنة، معنى الحكم بالكتاب والسنة. حدثت حادثة، نزلت نازلة، تردها إلى القرآن، تردها إلى السنة. إذا رددت إلى القياس فقد حكمت بغير ما أنزل، بغير ما أنزل الله. ثم ذكروا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما ذكرت لكم أنهم يعظمون الصحابة، يعني جلهم طبعا لا هؤلاء أتباع الإمام. وما يعني أنا ذكرت لكم أن لا يهمنا خلاف مثل هؤلاء، لكن من باب أنه يعني من سوء القول أن يوافق هؤلاء، لأنك إذا وجدت أقبح، شوف هذه قاعدة أنا من خلال يعني قراءتي أجد أن أقبح ما عند كل طائفة، أقبح مسألة أو يعني أشد رأي تجد أن هؤلاء يوافقون مثلا يعني المعتزلة وكذلك غيرهم من الفرق كالجهمية وغيرهم والأشاعرة ينكرون رؤية الله، يعني الرؤية الحقيقية هم يؤمنون، الأشاعرة يؤمنون في قضية الرؤية يثبتونها لكن تأويلا ليس إثباتا كما يثبته السلف. فالشاهد أن تجد هؤلاء يوافقون الرافضة يوافقونهم في هذا. إذا جئت للقدرية تجد أسوأ ما عندهم يوافقهم هؤلاء، فهم مزيج من أسوأ عقائد الفرق. طيب، قالوا الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يذمون القياس، يذمون القياس، وكانوا يعني يحذرون من الرأي والقياس، ويقولون أيضا أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس، أول ذنب أو أول خطأ أوقع إبليس في الكفر ما هو؟ القياس. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة؟ فرأى أنه هو أكرم هو أكمل، فوقع في القياس فزل وضل. وأيضا يعني ما نقل عن بعض العلماء رحمهم الله أنهم كانوا يذمون الرأي. وطبعا من أكثر العلماء ذما للرأي، بس رأي ليس المقصود به القياس، لكن رأي يعني له ضوابط. الإمام أبو سفيان الثوري رحمه الله شيخ الإمام أحمد كان من أشد الناس ذما للرأي، لكن ليس المقصود أنه يذم الرأي يعني يذم القياس. هم الرأي الذي يذمونه سيأتي يعني بيان يعني ذلك. أما العقل فإنهم قالوا هذه أدلتهم يعني المنقولة، أما المعقولة فإنهم قالوا القياس ظني. هم أول استصحبوا براءة الذمة، واضح؟ هم استصحبوا براءة الذمة، أن الذمة بريئة وأن الذمة غير مشغولة قبل التكليف، فاستصحبوا هذه البراءة فقالوا القياس ظني والبراءة الأصلية قطعية، واضح؟ فكيف نترك القطعي للظني؟ كيف نترك القطعي للظني؟ قالوا الأصل أن الإنسان ذمة بريئة غير مشغولة، فإذا جئنا بالقياس أشغلنا أو كلفنا بالظن وتركنا القطع. وقالوا كلمة يعني أبدا لا يوافقون عليها، قالوا والشرع قد ثبت أنه يفرق بين المتماثلين ويجمع بين المتناقضين، وهذا لا يمكن أن يكون كلاما صحيحا. قالوا إن الشرع قد يجمع بين المتناقضين أو المختلفين، وقد يفرق بين المتماثلين. واستدلوا طبعا بغسل بول الجارية ونضح بول الغلام، قالوا هما متماثلين وقد فرق الشرع بينهما. وقالوا أيضا أوجب الغسل من المني والحي دون المذي والبول وهما متماثلين، هكذا قال، هكذا قال. طيب، أما الحق فلا شك أن القول بحجية القياس والتعبد بالقياس هو القول الذي لا شك فيه، هو الذي عليه عمل الأمة والذي كان عليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وظاهر القرآن. طبعا هم يجيبون على الأدلة إجابات، وطبعا حتى بعض المتأخرين يعني إذا قرأت في إرشاد الفحول للشوكاني تجد أنه يميل إلى أن القياس يعني ليس بذاك الدليل، انما هو الاجتهاد وليس القياس، وان كان يعني يفهم من هذا بشكل يعني واضح وليس بتكلف. وإذا قرأت أيضا في كتب ستجد أنه يعني الشوكاني رحمه الله لا يسلم كثير من مسائل الإجماع، بل يعني أحيانا ينكر حجية حتى الإجماع. والقياس أيضا يرى أنه من باب العموم ومن باب الإطلاق ومن باب الاجتهاد، فهو يرى أن القياس الجلي حجة، القياس الجلي حجة. والقياس الجلي هو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. أما القياس الخفي فيعني لا يسلم في كثير من مسائله. على كل حال القياس إذا توفرت شروطه يكون عملا بالكتاب والسنة. لما قالت المرأة ابن مسعود أراك تلعن كيت وكيت، فأين قرأت هذا في كتاب الله أو بين دفتي المصحف؟ فإني لم أجد ذلك فيه. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لو كنت قرأتي لوجدتي، لو قرأت القرآن لوجدتي، يعني لو قرأتي قرأت إيش؟ عقل، تدبر. كثير من يقرأ القرآن لكن قراءة هد وليست قراءة علم. قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه. قالت وأين أجده؟ قال في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعمل بالقياس عمل بالكتاب والسنة، عمل بالكتاب والسنة. وأيضا يعني تعرفون الحديث المشهور إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأما ذم الصحابة للرأي فإنه الرأي الفاسد كالقياس في مقابل النص، القياس في مقابل النص، لأنه لا بد أن يحمل على هذا لأنهم عملوا بالقياس. وطبعا قولهم ظنية القياس، الظنية لا تقتضي بطلان حجية القياس، لأنهم يسلمون أن خبر الواحد ماذا؟ ظني ولا قطعي؟ ظن. هم يسلمون أن خبر الواحد ظني، مع ذلك يعملون به. فكون الدليل ظني لا يقتضي بطلان الدليل. بل لما يحكم النبي عليه السلام لما يحكم بين الناس حكمه ظني ولا قطعي في المنازعات؟ ظني، بدليل أنه يقول عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار فليستقل أو ليستكبر. حكم أن الحق مع هذا في القضاء ظني، هل نبطل القضاء؟ لا نبطل القضاء. فالمقصود من هذا أن ظنية الدليل لا تقتضي بطلان الاحتجاج في الدليل، لا تقتضي بطلان الاحتجاج بالدليل. وطبعا أما استدلالهم بأن الشرع يفرق بين المتماثلين ويجمع بين المختلفين فهذا طبعا اختصاره أن يقال ماذا؟ من يجيب منكم؟ ها؟ تنظر إلى الدليلين الذي يعني المثالين اللذين ذكرناهم، قالوا فرق بين بول الجاري وبول الغلام، فرق بين المني والحي والمدي والبول. لهم يسلمون يقول هذا بول أكرمك الله، هذا بول وهذا بول. السؤال كيف نرد على أنهم قالوا إن الشرع فرق بين المتماثلين متماثلين، بول الجارية وبول الغلام، فرق بينهما في الحكم، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، كلاهما بول. يقول هذا الآن الشرع فرق بين متماثلين، كذلك أوجب الغسل من المني وأوجب الغسل من الحيض، ولم يوجب الغسل من البول ولم يوجب الغسل من المذي. فيقول كيف تقولون بالقياس والشرع جاء بالتفريق بين أمور متماثلة؟ إذا كان الشرع يفرق بين أمور زي بعض كيف تقيسون؟ هو الثاني هذا أن هذه أمور تعبدية، والقياس في الأمور التي تعقل التي لها علة، قلنا لعلة جامعة بينهما. أما الأمور التعبدية الصلوات ليش خمس في اليوم والليلة، الصيام ليش شهر ست من شوال، ليش من شوال لين من ذي القعدة، هذه أمور تعبدية. لماذا إذا استيقظت من النوم تغسل يدك ثلاثا، إذا كان في الليل في النهار إذا استيقظت ما تغسلها ثلاثا؟ هذه أمور تعبدية. كيف؟ أي طبعا هذا عند الحنفية فقط، عند الحنفية فقط، أما الجمهور فلا يفرقون بين الواجب وبين الفرض. هذا طبعا مر معنا بالأول أول الدرس. إذن باختصار يقال لهم أن هذه أمور تعبدية لا يعقل لها معنى، وشرط القياس أن يكون هناك علة، هناك جامع يسمى الجامع، يسمى الجامع. أما الحكم الذي لا يعرف له علة فلا يمكن أن تلحق فرق بأصل بدون علة، صح ولا لا؟ فلذلك الأمور هذه التعبدية هذه نقول سمعنا وأطعنا، أما الأمور التي لها علل هي التي تدخل في القياس. أما إذا قيل هذا أمر تعبدي سيأتي أن القياس له شروط، فليس كل شيء يدخل تحت القياس. طيب نقف عند هذا، ويلام على الإخوة المنظمين أنهم ما سووا يعني إعلان، ما وضعوا إعلان، ولعل يعني يتكلمون عن الشيخ عبد الله، لا رسائل لمن عندهم الجوال، فلعل يعني يوضع إعلان حتى نسلم من كلام بعض الإخوة أو عتب بعض الإخوة. طيب نقف على هذه المسألتين ثم نبدأ الدرس القادم إن شاء الله في محل القياس وندخل في بقية مسائل القياس. لكن يعني أستشيركم في أمر، طبعا الدرس يكون إن شاء الله في حدود 35 دقيقة، بعدين أسئلة كذا، هذا أمر لكم. الدرس في 35 دقيقة تقريبا، وتعرف الفقهاء ما قل قليلا أو زاد قليلا، القليل يعني له ليس له حكم مستقل، تابع، والتابع تابع. طيب بعضهم يقول تابع لا حكم له، يعني ليس له حكم مستقل. فنأخذ رأيكم في طبعا المسائل التي مرت معنا، مسائل كثيرة تقريبا 3/4 الكتاب، بقي معنا هنا القياس والاستدلال، القياس والاستدلال. طبعا الاستدلال لعلكم تعرفون ان الاستدلال ثلاثه انواع، يسمى البرهان، برهان الاعتدال، تعرفون هذا برهان الخلف، برهان الاستدلال، أي ثلاثة تأتي معنا. هو يعني يسمي بعض العلماء القياس العقلي أو المنطقي، هو جيد ما يقال فيه يسمى الاستدلال. الاستدلال ثلاثة أنواع: الاعتدال والاستدلال والخلف. ثم ننتقل إلى مسائل الاجتهاد، ثم التعارض والترجيح. التعارض والترجيح يعني كيف تتعامل مع الأدلة إذا كان فيها تعارض أو ظاهرة التعارض. هذه أمور كلها يعني سهلة، ربما مسالك العلة هي التي تحتاج إلى يعني قراءة مراجعة انتباه، أما بقية الأمور فهي لغاية ما يكون مسؤول. لكن الآن الذي يريد حتى لا يفوتنا يعني شيء كبير من المقصود الأعظم من هذا الدرس، وهو أن يكون الإنسان عنده دربة أصولية على المسائل. الطريقة التي نمشي عليها طريقة المتكلمين، هذا الطريق. لكن ذكرنا لكم أن هناك خمس طرق عند الأصوليين. هناك بناء الفروع على الأصول، بناء الفروع على الأصول. الذي أريد أن أصل إليه أنني أريد أن أدربكم على بناء الفروع على الأصول. كيف؟ الطريقة الأولى أذكر لكم مسألة أو دليلا، ثم تنظرون في هذا الدليل وتعملون ما درستموه من مسائل الأصول في هذا الدليل. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأوا خلف إمام فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ، أو قول عليه الصلاة: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. لا تفعلوا يعني لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب. هذا الدليل كيف تدرسوا أصولية؟ طبعا هذا الدليل دليل لمن يستدل بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة ولا ليست واجبة؟ ها؟ واجب. طب يستدل به أيضا الشافعية في أن فاتحة الكتاب لا تجب بهذا الدليل. لا ليس ظني، هم لا ينظرون الآن إلى ظن وقطعي. القطعيات في الأدلة قليلة. إذا نظرت إلى مسألة الفقه، الفقه أكثره ظني، والدليل على أنه ظني أن الخلاف يقع فيه، أن القطع ليس فيه خلاف. قل هو الله واحد لا يختلف فيه أدنى، أن الله واحد. وجوب الصلاة لا يختلف فيه أدنى، وجوب الوضوء لا يختلف فيه إثناء، هذه قطعية. لا تصلي إلا بوضوء، هذا هو قطع. وجوب رمضان قطعي، وجوب الحج في العمر على المستطيع قطعي، وجوب الزكاة قطعي. لكن يختلفون في مسائل ظنية من ناحية يعني مناهج أهل العلم في الاستدلال. فالشاهد أن هذا الدليل يستدل به أيضا الشافعية على أن الفاتحة ليست واجبة. يقولون: لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، إلا هنا بمعنى واضح، بمعنى الواضح. طبعا ضعيف، يذكرون أبيات وأشعارا، لكن كما قال التلمساني رحمه الله مالك، قال: لو كانت إلا بمعنى الواو لكان هذا لغزاً، وأصلة الشريعة طلاسم لا تفهم. لكن هم يذكرون هذا. أو الطريقة الثانية، أقول لكم المسألة الفلانية على سبيل المثال: حكم الصلاة خلف بين السوائل. بعض العلماء يقول لا يجوز، وبعض العلماء يقول مكروه، وبعض العلماء يقول تكره إذا كانت تقطع الصفوف، معنى أنها كثيرة متقاربة، وبعض العلماء يقول لا تكره. لماذا اختلفوا؟ ما هو الدليل؟ دليل كل قول بفرق. لماذا اختلفوا غير ما هو دليل تجي تقول لي لا استدل هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري؟ يعني ما أقول لك ما الدليل، لماذا اختلف، لماذا اختلف؟ كما ذكرنا لكم مثلا في نقض الوضوء من لحم الإبل، نقض الوضوء من لحم الإبل، فالجمهور يرون أنه لا ينقض، والحنابلة يرون أنه على المذهب، وإن في رواية أنه لا ينقض، الحنابلة يرون أنه ينقض الوضوء. استدلوا بدليل فقالوا حديث جابر وحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، هذا اللفظ المشهور، وإلا نص مسلم أن توضأوا من لحوم الإبل قال نعم، قال وأنا توضأوا من لحوم الغنم قال إن شئت، فهذا دليل. فقوله توضأ يدخل تحت مبحث إيش الأمر، أحسن، تحت مبحث الأمر. فإذا جاءك الدليل تحت مبحث الأمر أنت تنظر إلى مبحث الأمر، الأمر ليس كله على حد سواء، تمام؟ فهذا يأتيك الأمر بعد الاستئذان، فتقول الأمر بعد الاستئذان عند جمهور الأصوليين بل حكي قولا واحدا ونفي الخلاف فيه أنه على الإباحة، لا على الإباحة وليس على الاستئذان، أنه على الإباحة، تمام؟ لما تدرس قضية التعارض والترجيح تأتي للمرجحات، تكون مثلا الجمهور قالوا أنه لا ينقض واستدلوا بهذا، فلا يسلم الحنبلي، لا يسلم هذا، يقول وإن كان الأمر بعد التخيير على الإباحة إلا أنه في هذه الصورة لا يدخل، ويكون استثناء، تمام؟ لكن يأتي الآخر فيأتي بمرجح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الوضوء، وقد ثبت أنه أكل من الأضاحي وكانت إبلا من الهدي، كانت إبلا ولم يتوضأ، قد نقل عن أبي بكر وعمر أنهما كان لا يتوضأان من لحوم، هذا إيش يسمى مرجحات، يسمى إيش مرجحات. فالشاهد هل تريدون نذكر لكم دليل، دليل وتدرسون لنا، تدرسون أنت بخيار، يعني مثلا نتدارس أو تكتبونه في ورقة أو نبدأ به ونتناقش على راحت، لكن نذكر دليلا مثلا فيه مسائل أصولية، أو نذكر مسألة ونقول لماذا اختلف، ماذا تحبون دليل كل هذه، يعني ننوع. طيب إذن من الدرس القادم إن شاء الله في أنا أعدكم في المباحث التي مرت، لأنه مشكلة يا أخوان إذا واحد مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال يأتيك واحد يقول لك مسألة من المسائل مثلا يقول هذه نص، تسأل سؤال واحد يقول يا أخي هذه نص في الحكم ولا نص في موجب الحكم؟ النص إذا كان في الحكم لا يجوز الخلاف، إذا كان النص في موجب الحكم، إذا كان النص في موجب الحكم يجوز الخلاف فيه، والدليل أنه يجوز أنه وقع الخلاف عند العلماء فيه. على سبيل المثال الحنفية يخالفون في غسل ما ولغ فيه الكلب سبعة، يقولون الواجب ثلاثة، وتأتي إلى مسألة أصولية في قضية هل العلم، هل العبرة بما روى الراوي أم بما عمل أو أفتى به، يعني مسألة أصولية. مسألة ثانية يقولون هل هذا في الحكم أو في موجب، موجب الحكم، فإذا كان أخونا لا يفرق بين الحكم وبين موجب الحكم فأنت الأفضل أن تقول فتح الله عليك فتوح العارفين وأنزلك منازل الصديقين ويعني تقفل الموضوع، تمام، لأنك لن تخرج، أن تخرج بكبير فائدة، أن تخرج ربما تخرج بتبديع أو تفسير أو تجهيل، وهذا طبعا معروف معروف يعني. حتى بعض المتأخرين يستخدمها، يعني من يعني تعثروا بمدرسة يعني الشيخ الشوكاني رحمه الله، يستخدمون هذا كثير في بعض العبارات التي لا تليق على أهل العلم كالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. فلذلك أما الذي يعرف ويتعلم فإنه يفرح بالمعلوم ويفرح بالفائدة ويفرح بالعلم. تتفقون مع هذا؟ مرة كذا مرة كذا. طيب إذا تحقيقا أخونا جاء من الإمارات والضيف لا بد أن يكون الأخوان لو تقول أعرف ما عندهم معارف. أنا أذكر مسألة تمام أطبقها عمليا بداية الدرس، أطبق مسألة إما من ناحية الحكم إن كان يعني الاتفاق أن تكون في الدرس الفقهي، لكن لا بأس على عجالة بدون خمس دقائق نأتي المسألة على طريقة بناء الفروع على الأصول، ثم نطلب منكم مسألة ثانية أن تدرسوها، أن نطلب منكم مسألة ثانية أن تدرسوها ويعني نتدارسها معكم أيضا في الدرس الذي يلي إن شاء الله. فلذلك يعني تكون الفائدة إن شاء الله أنها كاملة وجيدة بإذن الله. إذا خلاص في سؤال أو في شيء يسلم إذا كان هناك إجماع صحابة يسلم أنه. لذلك جميل يعني الإنصاف من أهل العلم، فيقول الظاهرية بعض العلماء يقول لا يعني يعتبر بخلافه ولا يلتفت إلى خلافه، تمام؟ وهذا عليه كثير من العلماء بسبب مسألة القياس وبسبب تفريقهم بين بعض المسائل التي يعني تقدح في العقل. فقضية يقولون يجوز يعني يجوز التغوط في الماء الراكد ولا يجوز التبول فيه، طبعا هذا الظاهري يجوز أن تتغوط في الماء الراكد ولا يجوز أن تتبول في الماء الراكد، فهذا يعني هذا عيب في ما ينسب لبعض الظاهري، وغير من المسائل التي يعني تقدح في لأن الفقيه لابد أن يكون فطنا تركيا، ترى الفقيه ما صح يكون بليد ذهن، الفقيه يحتاج إلى ذهن متوقد. لذلك بعض العلماء يقول إذا رأوا واحد يحفظ وما يعني يستطيع يستنبط ويفهم وأنت يحفظ، وبعضهم هكذا وبعضهم هكذا. الشاهد أن الفقيه لابد أن يكون فطنا ذكيا يكد ذهنه كذا. الشاهد انه خلاف الظاهرية، خلاف الظاهرية بعض العلماء يلغيه تماما، والانصاف ان اذا ان خلافهم اذا كان مبنيا على نفي القياس فان خلافهم كعدمه، خلافهم كعدمه تماما فلا يلتفت اليه. اما اذا كان خلافهم في غير هذه المسائل فان خلافهم معتبر، هذا هو الإنصاف، هو من الأدلة المتفق عليها لا شك، الدليل متفق عليه، الخلاف في هذا خلاف مردود غير صحيح، وأول من يتفق عليه أول جيل من علماء هذه الأمة هو جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد اتفقوا على هذا، فلا يمكن أن يلغى اتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله النظام أو غيره. طيب. الدرس السابق. هذا يحتاج مقدمة. لا متصورين تفهم السؤال؟ ما كنت متصورين اي المخصصات. احنا قلنا المخصصات متصلة ومخصصات منفصلة، فحتى يكون الجواب يعني من باب الانصاف، لا انا يعني لا احب ان اتكلم وانا اشعر ان احدا ليس معنا. تمام؟ فيحتاج الجواب هذا يحتاج الى مقدمه ويحتاج الى مثال. ان احببتم ذكرنا بدايه الدرس، ذكرنا وما انسى، ذكرنا بدايه الدرس اتكلم في حدود يعني 3 دقائق 5 دقائق في المقدمه حسب ما يسمح بالوقت، و نبين لكم لأنها تحتاج إلى مقدمة لابد منها. أما نأتي المسألة يعني للدكتورة ما يكون هناك فرق.